الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. سائلة تسأل وتقول: زوجة أخو زوجي تعيش معنا في نفس البيت، ومجالستها لا تكون أبدا للتذكير أو قول شيء حسن، إنما التكلم بأعراض الناس والتشمت بهم، وأنا أتجنبها وأقاطعها لأنني لا أريد أن أدخل في صراع معها، ولا أريد أن يبتدئ لساني ويصبح من اللاعنين. ويا شيخ، إنني بيني وبين الله تعالى قد سامحتها ولا أريد منها شيء، ولكن أريد أن أعرف إذا كنت في الطريق الصحيح أم لا، ولقد تدخل زوجي وأبو زوجي ولكن بدون فائدة، إنها مصرة جدا على ما تفعله. أشكر لكم حسن ردكم والله يوفقكم. الحمد لله. الجواب: الأصل المتقرر بالأدلة من الكتاب والسنة حرمة أعراض المسلمين وحرمة غيبتهم والنميمة عليهم أو فحش القول على أحد من المسلمين. هذه أمور لا تجوز، وهي من وقاحة اللسان وبذاءة اللسان. وقد قال الله عز وجل في شأن اللسان: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نكرة في سياق النفي فتعم، فجميع ما ينطق به هذا اللسان فإن العبد سيراه ماثلا أمامه في صحيفته يوم القيامة. والعلماء متفقون على تحريم الغيبة والنميمة. يقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومن الأسباب التي تمنع العبد من دخول الجنة النميمة، فإذا كان طبع الإنسان أنه نمام دائما ينقل الحديث على وجه الإفساد فيما بين إخوانه المؤمنين، فإنه يخشى عليه يوم القيامة أن تحرمه هذه النميمة وتحول بينه وبين دخول الجنة. كما في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وفي الصحيح كذلك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، فقال: مه يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر إلا مزجته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال سائل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وقد نص أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن النميمة وفحش القول من أسباب عذاب القبر، من أسباب عذاب القبر على الإنسان. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقد عد العلماء رحمهم الله النميمة نوعا من أنواع السحر، كما قيده الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب بيان شيء من أنواع السحر. ثم روى في ثنايا النقول الواردة تحت هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ملعظ النميمة القالة بين الناس. ألا أنبئكم ملعظ القالة بين الناس. والعظ نوع من أنواع السحر، وذلك لأن النمام يعمل عمل الساحر تماما بل أعظم، فإن الساحر همه أن يفرق بين الزوج وزوجه وبين الصاحب وصاحبه وبين الأقارب، وهمه أن يقطع الأواصر فيما بين الإخوان. ولكن لا بد في عمله من نفث ومن عقد ومن استعانة بالشياطين. ما يقوم به الساحر يقوم به النمام تماما بل أعظم وأخبث، من غير شياطين ومن غير عقد ومن غير نفث. فالواجب علينا معاشر المسلمين أن ننزه ألسنتنا عن هذه الأمور التي عدها العلماء من آفات اللسان الخطيرة. وهل تدرون أن أعظم ما يدخل الناس النار يوم القيامة هو الفم والفرج؟ فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وعن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. وقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن ضمن لسانه عن الوقوع فيما لا يجوز شرعا الجنة. وقد تقرر عند العلماء أن عظم الجزاء مرتب على عظم البلاء. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. والعبد ربما يتكلم بهذا اللسان بكلمة لا يلقي لها بالا ولا يعلم مبلغها، تكون سببا للعنة الله وغضبه إلى يوم القيامة. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية في الصحيح يهوي بها في النار أبعد وفي رواية في الصحيح يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. واللسان من جملة الشهود علينا يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ولا نجاة من هذه المضغة الصغيرة التي آثارها خطيرة كبيرة إلا أن نتبع فيها تلك الوصية المحمدية الشرعية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا هو طريق النجاة، ويروى في الحديث: من صمت نجاء. ولا يجوز الجلوس مع هؤلاء الذين يغتابون في المجالس، لا يجوز الجلوس معهم، بل يجب الإنكار عليهم، ويجب زجرهم ووعظهم وتخويفهم بالله وتذكيرهم بمغبة فعلهم هذا الذي يفعلونه، وأنه سبب لغضب الله عليهم يوم القيامة، وأن أعراض المسلمين عند الله أعظم من حرمة الكعبة وأعظم من حرمة الشهر الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب. فإذا لم ينزجر بالزجر ولم يتعظ بالوعظ فالواجب ألا نجلس معه، لأنه يخوض في آيات الله، يستهزئ بآيات الله، يرتكب المحرمات في هذا المجلس. وقد قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا لم ينزجر بالزجر ولم ينتبه بالتنبيه ولم يتعظ بالوعظ فإننا نهجره في الله عز وجل، إذا كان الهجر أنفع لقلبه وأزجر لجنانه وأبعد له عن هذه المعاصي. فلا بد من زجره بهجره إذا كان الهجر أنفع له، ولا أقل من أن نقوم من مجلسه حتى لا نسمع هذا الغثاء اللساني، فنكون شركاء معه يوم القيامة فيما يصيبه من النكال والعذاب الأليم، والله أعلم.